بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نرجع إلى مراجعة في فصل السواك، ثم نرجع إلى درسنا فيما يتعلق بشروط الصلاة من هذا الكتاب، هو كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان عليه رحمة الله. مر معنا في دروس الطهارة فصل يتعلق بالسواك، وذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يسن السواك، أي بمعنى يستحب ولا يجب. فما دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمانع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب بالسواك لوجود المشقة، والإجماع قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به أمر استحباب، والإجماع قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسواك بالإجماع أمر استحباب. وذكر أن السواك يكون ماذا بالعود، والحكمة منه إزالة ما يكون في الفم وفي اللسان وفي اللثة وفي الأسنان، والمقصود به التنظف في الفم، بالعود، سواء كان رطبا أو كان يابسا أو هكذا ما يقوم مقامه في هذه الأيام مع هذه الصناعات، وهي ما يتعلق بالفرشة والمعجون، ومنهم من زاد الأصبع، ومنهم من زاد القماش، أن يجعل ماذا ينظف أسنان بالقماش، أي قطع ماذا من القماش. وذكر عليه رحمة الله أنه يستحب في كل وقت، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا عام ومطلق، معنى ذلك أنه يشرع في كل وقت. ويفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله سيأتي أنه قسم السواك إلى قسمين: مطلق أي بمعنى عام في كل الأوقات، ومؤقت ومقيد ببعض الأوقات، وهذا سيأتي الكلام عليه. واستثنى المصنف عليه رحمة الله أنه يشرع السواك ويستحب السواك في كل وقت ثم استثنى، فما هو الاستثناء؟ أيوة، بعد الزوال للصائم، سواء كان الصائم نفلا أو فرضا. من صام نفلا أو فرضا يرى المصنف عليه رحمة الله أن السواك بعد الزوال مما يكره، واستدل بالأثر والنظر. فما هو الأثر؟ استدل عليه رحمة الله بالأثر وبالنظر. فما هو الأثر وما هو النظر؟ الأثر ما هو؟ حديث علي. الأثر هو حديث علي الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا، يعني ماذا؟ بالغداة دون العشي. وحديث علي ماذا رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف لم يثبت. قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، أي في أول النهار وقبل الزوال، قال: دون العشي. وهذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف. هذا هو الأثر. والنظر أن بالسواك تزول ماذا؟ رائحة الفم الذي مرتب عليها ماذا؟ الثواب، وكذلك يعني ماذا؟ محبة الله سبحانه وتعالى. لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فيلزم من ذلك إذا زالت هذه الرائحة، إذا استاك الإنسان زالت هذه الرائحة، وإذا زالت هذه الرائحة زالت ماذا؟ زال الثواب المرتب ماذا عليها. فأقل الأحوال أن يكره. هذا القول ضعيف. والسبب في ضعف السبب في ضعفه أن ما في حديث يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الذي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لا تختص بأول النهار دون آخر ماذا النهار. وأيضا الرائحة التي تنبعث ماذا من الفم، الرائحة لا تنبعث من المعدة، بعض الناس سبحان الله وإن لم يستك ما عنده هذا الشيء. على كل الرائحة هذه إنما تنبعث ماذا من المعدة لا من فم ماذا الإنسان. خلو فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، نقول هذا يعني الرائحة هذه. وهم قاسوها على ما يتعلق بدم الشهيد، كما أن دم الشهيد ماذا لا يغسل وإنما يكفن في ثيابه مع دمائه، قالوا هذا يقاس عليه، هذا يقاس ماذا عليه، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة ماذا المسك، فلا تزال. وهكذا يقولون بالسواك تزال ماذا الرائحة التي رتب عليها الشارع ماذا المحبة، رتب عليها الشارع ماذا خلوا فم الصائم أطيب عند الله من ريح ماذا المسك، وبعد الزوال تذهب هذه الرائحة بالسواك. وذكر عليه رحمة الله أنه يتأكد في أوقات، يتأكد السواك في أوقات، فما هي الأوقات التي يتأكد فيها السواك؟ عند الصلاة، عند الوضوء، عند تغير الفم بسبب يعني طول السكوت أو اصطرار بعض الأسنان، وأيضا عند القيام من النوم، إذا قام ماذا من النوم، إذا قام ماذا من النوم أي نهض ماذا من نومه من الليل، انتبه من نومه من الليل، عند دخول المنزل حديث عائشة، وأيضا عند الاحتضار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الرحمن ماذا ابن عوف رضي الله تعالى عنه في فمه أو في يده ماذا سواك، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في السواك عندهم على وقتين، وقت مطلق وقت ماذا مقيد، وقت المطلق وقت ماذا مقيد. ثم ذكر عليه رحمة الله وسن ماذا بداءة بالأيمن فيه، سن ماذا وداءة بالأيمن، أي بمعنى أن السنة أنه يستاك به يبدأ من يمينه قبل شماله. والدليل على هذا حديث عائشة، حديث عائشة يبدأ بيمينه قبل ماذا شماله، يبدأ بيمينه قبل شماله. نقول إذا كانت عبادة، وإذا كان المقصود إخراج ماذا الأوساخ يبدأ بالشمال، لأن كما مر معنا القاعدة أنه الشمال عليه الصلاة والسلام تستعمل ماذا فيما يستقذر وما يستقبح، ويمينه تستعمل فيما يكرم ويزين. أما إذا كان مجرد عبادة الأسنان نظيفة لا إشكال، وإنما يريد الاستياك للصلاة، فقد يقال هذا، قد يقال هذا، وبعض العلماء يفصل هذا التفصيل. قالوا في طهر وفي شأنه كل لحديث ماذا عائشة. وذكر أيضا المصنف عليه رحمة الله الدهان غبة، الدهان غبة وهو الدهان الشعر مع تسريح الشعر، فما دليلهم أن هذا أيضا مما يسن، أن هذا ماذا مما يسن، أي أن تفعله يوما وتترك ماذا يوما، أن تفعله ماذا يوما وتترك ماذا يوما. لحديث عبد الله يعني ماذا ابن مغفل، واضح عبد الله بن مغفل وفيه ماذا كلام، والراجح فيه الإرسال. وأيضا جاء حديث ماذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل، أنه نهى ماذا عن الإرفاه، نهى عن الإرفاه، والمقصود بالإرفاه الترجل كل يوم. يعني حديث عبد الله بن مغفل الراجح أنه من مراسيل الحسن لم يثبت. ويبقى عندنا حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإرفاء، الإرفاء وهو الترجل يوميا، الترجل يوميا معنى أنه يترجل يوما ويترك ماذا يوما، يترجل يوما ويترك ماذا يوما. والترجل المقصود به الانتشار، المقصود به ماذا الانتشار، يسرح شعره، يسرح يعني لحيته إلى غير ذلك، هذا المعنى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي ماذا لي الكراهة، وهذا النهي ماذا لي الكراهة، قالوا حتى لا يبالغ الإنسان ماذا في التنعم، حتى لا يبالغ الإنسان في التنعم. طيب ماذا نفعل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه. عندنا حديث أبي هريرة حديث صحيح، من كان له شعر فليكرمه، يكرمه ماذا بالدهن والتسريح، مع حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا الانتشاط إلا غبة، أو عن الإرفاء أي الانتشاط كل يوم. قال العلماء هذا محمول عليه شيء، محمول على الكراهة، محمول على الكراهة إذا كان يوميا يوم بيوم هذا لا إشكال فيه. فإذا كان الإنسان يستعمل التسريح يعني للشعر بالدهان والامتشاط فهذا فيه كراهة، أما إذا كان يفعله يوما يترك ماذا يوما فهذا الحديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإرفاء أي الترجل ماذا يوميا، الترجل ماذا في كل يوم فيحمل على الكراهة. وهكذا أيضا مما ذكر المصنف عليه رحمة الله الاكتحال في كل عين ثلاث، من حديث من؟ الاكتحال في كل عين ماذا ثلاث، أي إذا يعني قارب النوم عليه الصلاة والسلام قبل النوم اكتحل في كل عين ماذا ثلاثا. حديث عبد الله بن عباس، والراجح أنه ضعيف، والراجح أنه ضعيف لأنه من طريق عباد بن منصور وهو ضعيف جدا، وأيضا لم يسمع من عكرمة. حديث عبد الله بن عباس من طريق عباد بن منصور وهو ضعيف جدا ولم يسمع ماذا من عكرمة، لم يسمع ماذا من عكرمة. وعندنا حديث آخر أيضا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أكحالكم ماذا الإثمد، اجلوا ماذا البصر. فما حال هذا الحديث، ما حال هذا الحديث يا أخوان؟ خير أكحالكم ماذا الإثمد، فما حال هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس من طريق عبد الله بن خثيم وهو منكر الحديث وأنكره عليه الحديث. فعلى هذا لم يثبت في الاكتحال حديث، فعلى هذا لم يثبت في الاكتحال ماذا حديث. ومعنى ذلك أن الاكتحال ليس من خصائص الرجال، معنى ذلك أن الاكتحال ليس من خصائص الرجال على الراجح، لأنه لم يثبت الاكتحال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت الاكتحال. جاء من حديث عبد الله بن عباس وهو أنه كان يكتحل قبل نومه ثلاثا وهذا ضعيف جدا، وأيضا لم يسمع ماذا من عكرمة منصور عباد بن منصور. والحديث الثاني من طريق عبد الله ابن عثمان ابن خثيم وهو منكر الحديث فيما يتعلق بالإثمد، فلم يثبت حديث فيما يتعلق بالاكتحال، فدل على أن الاكتحال من خصائص النساء، دل على أن الاكتحال من خصائص ماذا النساء. وهكذا أيضا جاء حديث وقوله ماذا ونظر في مرآة، ما دليل يا أخوان النظر في المرآة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر المرآة يقول اللهم كما حسنت ماذا خلقي فحسن ماذا خلقي. فما حال هذا الحديث؟ جاء عن أربعة أو خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث يعني أنس، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وكلها ضعيفة، كلها ماذا ضعيفة. والدعاء هذا ثابت، أما كان إذا نظر إلى المرآة قال هذا الدعاء فهذا لم يثبت. يبقى مسألة النظر في المرآة مباح، يبقى مسألة ليس على أنه من السنن. الشيخ الآن يذكر السنن، الآن يذكر لك ماذا ويسن كذا ويسن كذا ويسن كذا، كل هذه السنن لا لم تثبت. يعني تسريح الشعر مع الدهان إلا غبة يعني يوم بيوم هذا ثابت، هذا لا إشكال ماذا فيه. الاكتحال ما ثبت، النظر في المرآة ما ثبت أنه من السنن، وهو من قبيل المباح، ومن قبيل ماذا المباح. قال وتطيب، التطيب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظافر ونس ماذا الإبط، جاء من حديث أنس ومن حديث من أبي سعيد، ومن حديث أنس وقت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الأربعة 40 يوم ألا تزاد عليها. واختلف العلماء ما زاد على 40، ما بين قائل بأنه حرام وما بين قائل بأنه ماذا مكروه، والأكثر أنه مكروه، والأكثر أنه مكروه، أي لا تترك أكثر من 40 يوما. فهي من السنن، هذه من السنن الاستحداد، وهي ما يتعلق بإزالة شعر العانة وحف الشارب أي تقصير الشوارب، وهكذا تقليم الأظافر ونتم الأبيض، هذه كل من المستحبات. وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40، لا على أن الإنسان يترك 40 يوما، تطول هذه، لكن ما زاد على 40 هل يدخل الإنسان في الحرام أو أنه يدخل في الكراهة؟ قولان للعلماء، والأكثر أنه مكروه، والأكثر أنه ماذا مكروه. فانتهى المصنف عليه رحمة الله من السنن وانتقل إلى المكروهات، انتقل إلى المكروهات. أول المكروهات ما هو ذكره؟ ثم معنا يا أخوان القزع، القزع وهو جاء من حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر. وابن نافع الراوي ماذا عن عمر؟ سأل من؟ سأل نافع ما هو القزع؟ قال أن يحلق بعض الشعر ويترك ماذا؟ البعض، أن يحلق بعض الشعر ويترك ماذا؟ البعض. والقزع المتفق عليه هي الحلاقة التامة، سواء كان من أسفل ويترك الأعلى، أو من الأعلى ويترك الأسفل، أو من جنب ويترك الجنب الآخر، أو يأخذه كما يقال تقطيع، لأن مأخوذ ماذا؟ من قزع ماذا؟ من قزع السحاب أي المفرق، من قزع السحاب ماذا؟ المفرق. فهذا يسمى ماذا؟ بالقزع، وهذا محل اتفاق بأنه قزع، هذا محل اتفاق. والقسم الثاني هل هو من القزع وليس من القزع؟ وهو أن يحلق، يعني يقصر بعض الشعر ويترك ماذا؟ البعض الآخر. أكثر العلماء العصريين على أن هذا يسمى قزعًا، لجنة الدائمة الشيخ محمد إبراهيم الشنقيطي وجماعة كثير على أن من حلق بعض الشعر، أي قصر بعض الشعر وترك البعض الآخر، أن هذا يسمى قزعًا، أن هذا يسمى قزعًا. وقيل أنه لا يسمى قزعًا إلا إذا قصر بحيث يبلغ إلى حد ماذا؟ الحلاقة، يبلغ إلى حد الحلق، فهذا يسمى ماذا؟ بالقزع. وقالوا الثاني إن كان فيه تشبه ماذا؟ يعني ماذا؟ ماجنين أو كافرين إلى غير ذلك، فقد يلحق الإنسان الإذن باعتبار آخر لا باعتبار ماذا؟ القزع. فعلى كل، القزع الذي هو محل إجماع بين العلماء وهو حلق تماما، حلق بعض الشعر والترك ماذا؟ البعض الآخر، سواء كان من الأعلى أو من الأسفل أو من جنب، أو يجعله قزع في كل مكان مفرغ، كل هذا يكون من قبيل القزع، كل هذا يكون من قبيل ماذا؟ القزع. والحكمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من القزع أن هذا فيه، أن هذا فيه ماذا؟ فيه ظلم لبعض الرأس، أي بعضه مغطى بالشعر والبعض الآخر ماذا؟ ليس بمغطى ماذا؟ بالشعر، كما ذكر التعليل في النعل. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني ماذا؟ عن الانتعال في النعل الواحد، أو عن الانتعال ماذا؟ وليلبس الإنسان نعلا واحدة، قال هذا فيه الظلم للرجل ماذا؟ الأخرى، والقدم ماذا؟ الأخرى، وهكذا فيما يتعلق بالشعر. قال هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. فعلى كل، الأحفظ أن الإنسان لا يقصر من الشعر، يعني يقصر من مكان أكثر من مكان أقل، ويترك ماذا؟ المكان ماذا؟ الآخر. فإن أكثر العلماء العصريين الكبار على أن هذا يسمى من القزع، أن هذا يسمى من القزع. لكن تفسير الحديث وهو ابن نافع، عن نافع عن ابن عمر سئل ماذا هذا عبد الله ابن نافع يسأل أباه، ونافع يروي عن ابن عمر ما هو القزع، قال أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، فهذا قزع متفق عليه، هذا قزع متفق عليه، متفق عليه بين العلماء. وهل القزع كما يقول المصنف عليه رحمة الله مكروه؟ نقول هذا في قول جماهير العلماء، أما البعض الآخر فيقولون حرام، أما البعض الآخر يقولون الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي هو ماذا؟ التحريم، الأصل في النهي هو ماذا؟ التحريم. وهذا القسم الأول فيما يتعلق بالمكروهات. المكروه الثاني نكف ماذا؟ الشيء، سواء كان على الصدر أو على الشعر أو في اللحية أو في الشارب، كل هذا فيه نهي. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نور المسلم، نور ماذا؟ المسلم ماذا؟ الشيء، فنهى عن نتفه، نهى ماذا؟ عن نتفه. وهكذا أيضا من المكروهات ثقب ماذا؟ أذن ماذا؟ الصبي. عندنا الصبي على قسمين، إما ذكر وإما أنثى. الذكر هذا ماذا؟ يكره ماذا؟ يكره ثقب ماذا؟ أذنه لأمرين. الأمر الأول عندنا ما في حد، يكره ثقب أذن الصبي الذكر لأمرين. الأمر الأول أن هذه مشابهة بالأنثى، وهذا حرام، قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا فيه اعتداء على ماذا؟ على إنسان، على إنسان. والأصل كل الإنسان أنه محترم، الأصل كل الإنسان بأنه ماذا؟ محترم. فلا يستبح شيء من جلده ولا من عظمه، الأصل حرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراض إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحرام من جانبين، الحرام بأن هذا انتهاك حرمة من حرمة هذا الإنسان. الأمر الثاني أن هذا فيه تشبه ماذا؟ بالنساء، فينتقل من كونه مكروها إلى أنه ماذا؟ محرم. محرم على من؟ على من يفعل؟ الصبي ما يدري، محرم على من يفعل هذا ماذا؟ أما ما يتعلق بالأنثى فنقول ماذا؟ لأجل الحاجة والمصلحة من أجل الزينة فلا حرج، لأجل الحاجة والمصلحة من أجل الزينة فهذا لا حرج أن تفعله ماذا؟ الأنثى. لما يعني أكمل المكروهات انتقل إلى أي شيء؟ انتقل إلى أي شيء يا أخوان؟ أكمل المكروهات انتقل إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الواجبات يا أخوان، الواجبات، أخليكم معنا في الكتاب إلى الواجبات. فما هو الواجب الذي ذكره؟ الختان، الختان هو ماذا؟ من الواجبات. فيرى المصنف عليه رحمة الله أن الختان واجب على من؟ على الذكر وعلى الأنثى. متى؟ بقيدين، بعد البلوغ، وهكذا إذا لم يتضرر مع أمن الضرر، مع أمن ماذا؟ الضرر، فيرى أنه واجب. والراجح أنه واجب في حق من؟ الذكر دون الأنثى. في حق الأنثى مستحب إن لم تتضرر، وبعد البلوغ في حقها مستحب وليس بواجب، وفي حق الذكر واجب. لماذا رجحنا هذا على هذا؟ لماذا رجحنا أنه واجب في حق الذكر دون حق الأنثى؟ لماذا كان واجب في حق الذكور يا أخوان دون الإناث؟ الختان يا أخوان مع أمن أنه يتضرر، وبعد البلوغ يقول واجب في حق الرجال في حق الذكور دون الإناث. لماذا فرغنا؟ لأنه هذا يعني بقايا قطرات البول لما تخرج بالإنسان، بقايا القطرات تحتقن تحت ماذا؟ الجلدة، هذا الذي لم تقطع الجلدة، لأن هذه الجلدة عادة تتعدى مع يعني ماذا؟ مكان المخرج، تتعدى مكان ماذا؟ المخرج. ببقايا قطرات البول تبقى تحتقن ماذا؟ تحت ماذا؟ الجلد. وهذا يخلي بالطهارة، والطهارة شرط ماذا؟ من شروط صحة الصلاة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يكون فيها حق الذكور من الواجبات دون الإناث، وفي حق الإناث ماذا؟ مستحب. ثم ذكر المصنف أنه يسن في حال. ما هي الحال؟ يسن في حال ويكره في حال. ها؟ قبل البلوغ إلى متى؟ إلى يوم السابع. كل هذا الزمن هذا مستحب، ومن يوم السابع وما قبله إلى الولادة يرى المصنف أن هذا مكروه، وهذا الذي عليه المصنف. قسم الختان إلى ثلاثة أقسام. الواجب متى؟ بعد البلوغ مع أمن الضرر. المستحب من دون البلوغ إلى يوم السابع، قبل يعني ماذا؟ بعد يوم السابع، هذا مستحب. القسم الثالث المكروه من السابع وما دون إلى الولادة، أي من اليوم الأول إلى اليوم السابع. من اليوم الأول إلى اليوم السابع يرى المصنف أن هذا مكروه، يرى المصنف أن هذا مكروه. الكراهة لا دليل عليها، والاستحباب ما في إشكال، والوجوب ما في إشكال، لكن الكراهة التي ذكرها المصنف تحتاج إلى برهان. ثم نرجع إلى الدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله الثالث، أي من الشروط، ذكر أن شروط الصلاة ستة، ذكر أن شروط الصلاة ستة. قال الثالث ستر العورة. ستر ماذا؟ العورة، أي من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. ستر ماذا؟ العورة. وقالوا لفظ ماذا؟ العورة هذا لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد هو ماذا؟ هو الزينة، كما قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا هذا الذي أتى في لفظ ماذا؟ القرآن. أما لفظ العورة ما جاء ستر العورة، وإنما جاء أخذ الزينة. والزينة على قسمين، زينة مستحبة كاملة، وزينة ماذا؟ واجبة. سيتكلم عليها المصنف عليه رحمة الله، سيتكلم على الزينة الواجبة التي هي شرط، التي هي شرط ماذا؟ من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. قال عليه رحمة الله ويجب حتى خارجها، أي خارج ماذا؟ الصلاة. ودليل ذلك أنه يجب على الإنسان أن يحفظ عورته، لأن العورة هي في لغة العرب مأخوذة من الستر. العورة هي ماذا؟ مأخوذة من الستر، أي التغطية. العورة يعني ستر العورة، يقولون الستر مأخوذ من التغطية. والعورة هي ما يسوء الإنسان، العورة هي ما يسوء ماذا؟ الإنسان إذا أخرجه، وهكذا إذا نظر ماذا إليه، وهي مأخوذة من العوار، مأخوذة من العوار ألا وهو العيب، مأخوذة من العوار وهو ماذا؟ العيب. وكما قلنا أن المقصود بالعورة يعني ستر العورة، أي الزينة، طلبوا ماذا؟ الزينة، وأخذوا ماذا؟ الزينة. إذن العورة مأخوذ ماذا؟ من العوار ألا وهو ماذا؟ العيب، وهي ما يسوء الإنسان، ما يسوء ماذا؟ الإنسان إخراجه والنظر إليه. كل ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه من الذكور والإناث يسمى عورة، يسمى ماذا؟ عورة، مأخوذة من العوار ألا وهو ماذا؟ العيب. فقال عليه رحمة الله ويجب حتى خارجها، أي خارجها أي الصلاة. والدليل على ذلك من حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله القوم في بعضهم البعض، قال إذا استطعت ألا تريها مدى أحدا فافعل فلا ترينها مدى أحدا. فقال الرجل يكون خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيى منه. هذه ثلاثة تقاسيم، هذه ثلاثة ماذا تقاسيم. فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ماذا يمينك. فقال القوم يكون بعضهم في بعض، فقال احفظ عورتك إذا استطعت ألا يراها ماذا أحد فلا يراها ماذا أحد. فالأول والثاني يدل على هذا المعنى. والثالث قال إذا كنت خاليا، فقال فالله أحق ماذا أن يستحيا منه. لهذا قال شيخنا ويجب حتى خارجها، أي بمعنى أن العورة قد تكون عورة نظر وقد تكون عورة صلاة. والمصنف عليه رحمة الله سيتكلم على عورة الصلاة فقط، المصنف هنا سيتكلم على عورة ماذا الصلاة، لا عورة ماذا النظر، لا عورة النظر. قال عليه رحمة الله وفي خلوة وظلمة، ولو كان الإنسان خاليا ولو كان الإنسان ماذا في ظلمة حتى هو ربما يرى عورته، نقول أيضا هذا ماذا مما لا ينبغي ماذا أن يكشف الإنسان عورته، مما لا ينبغي أن يكشف الإنسان ماذا عورته. ثم دخل فيما يتعلق بشروط ماذا العورة. فلو صلى الإنسان خاليا أو صلى الإنسان في ظلمة هل أن يصلي كاشف العورة؟ نقول ما صح صلاته بالإجماع، لا صح صلاته ماذا بالإجماع. وإن كانت هذه العورة عورة نظر هل يصلح له؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحي ماذا منه، فالله أحق أن يستحي ماذا منه. قال وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، أي أن اللباس الذي تستر به ماذا العورة من شرطه أن لا يصف ماذا البشرة، أتكون البشرة بيضاء أو البشرة سوداء أو البشرة سمراء. فقد يلبس الإنسان ثوبا ترى ماذا لون البشرة من تحت هذا ماذا اللباس، فإن هذا لم يستر عورته، لم يستر ماذا عورته، لأن الإجماع منقول على أن الإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو تعمد الإنسان أن يصلي عاريا عمدا عالما فإن صلاته لا تصح بالإجماع، فإن صلاته لا تصح ماذا بالإجماع. فيأتي إلى ذكر شروط ماذا شروط اللباس، إلى ذكر شروط ماذا اللباس أو الساتر. فيقول إذا لبس الإنسان ثوبا يكشف ماذا العورة، أي يكشف لون ماذا البشرة، يكشف لون ماذا البشرة، فإن هذا الثوب لا يكون ساتر ماذا للعورة، فإذا صلى به عمدا عالما فإن الصلاة ماذا لا تصح. الحالة الثانية أن يلبس الإنسان ثوبا، أن يلبس الإنسان ثوبا يكون ماذا مضبوطا، يكون ماذا مضبوطا ملتصقا ماذا بالأعضاء، أي كأن الأعضاء مصورة تصويرا حينما لبس هذا الثوب ماذا المضبوط الذي اتسق ماذا ببدنه. هل هذا يبطل الصلاة؟ بالإجماع لا يبطل الصلاة. وإن حجم الأعضاء، الأعضاء التناسلية حجم هذا الثوب، حجمها ماذا الثوب، فإن الصلاة لا تبطل بالإجماع وإنما تكره، لا تبطل بالإجماع وإنما تكره. هذا قد يحصل أن الإنسان قد يلبس بنطالا أو قد يلبس قميصا فيلتصق القميص ماذا به، التصق القميص به، أنت ما هو كاشف عورته، لم يكشف ماذا عورته ولم ترى ماذا أثر ماذا البشرة من حيث ماذا اللون، ولكن الثوب لما التصق بالأعضاء التناسلية صور هذه الأعضاء كأنها بارزة، هل تبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل الصلاة، لا تبطل ماذا الصلاة. وهكذا فيما يتعلق بالبطن وما يتعلق بالعجيزة ما يتعلق إلى غير ذلك، فهذا بالإجماع لا يبطل ماذا، مجرد إظهار تفاصيل الأعضاء التناسلية أو أعضاء ماذا أعضاء الإنسان فإن هذا لا يبطل الصلاة ماذا بالإجماع، هذا لا يبطل الصلاة ماذا بالإجماع. ثم قال عليه رحمة الله لا يصف البشرة. قد يقول قائل يعني ما يتعلق بالبنطاد قد يكون مشدودا على الإنسان، فإذا صلى فيه نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، لكن سبحان الله بعضهم قد يلبس ماذا البنطاد فيكون ماذا مشدودا عليه، فإذا سجد يعني يحصل له ماذا انقباض، يحصل ماذا للبنطاد انقباض، فترى يعني بداية العورة، بداية العورة ماذا من هذا البنطال، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن هذه العورة ماذا الفاحشة مغلظة، هذه عورة يعني ماذا مغلظة فتبطل ماذا الصلاة، إلا إذا كانت يا ساتر، إلا إذا كان لا ماذا ساتر. أما يرى الإنسان تقاطيع ما بين السوتين أثناء انكماش البنطال أثناء ماذا السجود، فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فإن هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن هذه العورة المغلظة، لأن هذه العورة ماذا المغلظة. قال لا يصف البشرة، ثم شرع عليه رحمة الله. ونذكر يعني ما يتعلق به يعني من شروطه: ألا يصف مدى البشرة، أي لا يصف لون البشرة، هذا المقصود. هذا الشرط ماذا؟ الأول. والشرط ماذا؟ الثاني، أن يكون طاهرا، أن تكون هذا الثوب الذي يستر بالإنسان العورة أن يكون طاهرا، فلا يكون نجسا ولا متنجسا. ما معنى نجسا؟ أي يأتي الإنسان بجلد ماذا لم يذبحه بعد، يأتي الإنسان بجلد يعني ميتة لم يذبحه ماذا بعد، يريد أن يصلي فيه نقول ما استطاع الصلاة لأن هذا نجس، أو يأتي بثوب متنجس فيريد أن يصلي به نقول هذه لا استطاع الصلاة، لا استطاع فيه ماذا الصلاة. إذن هذا الشرط ماذا؟ الثاني. الشرط الثالث، ألا يلبس الإنسان ما يضره. الشرط الثالث ألا يلبس الإنسان ما يضره، أي بمعنى لا يلبس الإنسان ما يحصل به الضرر ماذا على نفسه، فإنه لا يستطيع ماذا أن يصلي مع وجود ماذا الضرر، لا يستطيع أن يصلي مع وجود الضرر، كأن يلبس ثوبا فيه من المسامير أو فيه من الأشواك إلى غير ذلك، فهذا لا يجب على الإنسان وإن لم يجد إلا ماذا إلا هو. وذكر ما يتعلق بالثوب المحرم، سيأتي الكلام على هذه المسألة. ثم قال الشيخ علي رحمه الله: قال وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين السرة والركبة. هذه يرى المصنف أن العورة ثلاثة: العورة المتوسطة، والعورة المخففة، والعورة المغلظة. قسم المصنف عليه رحمه الله العورات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالعورة المتوسطة. ما هي العورة المتوسطة؟ قال عورة ماذا؟ رجل، أي رجل بالغ، رجل ماذا؟ بالغ. وحرة مراهقة، وهي التي قاربت الاحتلام، مميزة قاربت مدى الاحتلام. والقسم الثالث الأمة مطلقا. ما معنى الأمة مطلقا؟ قد تكون مثلا على سبيل المثال أم ولد، قد تكون مبعضة، قد تكون مدبرة، قد تكون مكاتبة، هذا المقصود بها أمة، المقصود بها أنها مدى أمة. عورة هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم المصنف عليه رحمة الله ما يسمى بالعورة المتوسطة، وهي العورة مدى من السرة إلى الركبة. والركبة والسرة لا تدخل في العورة، الركبة ليست عورة والسرة ليست عورة، وما بينهما هو عورة. معنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله يقول إذا صلى الرجل وكان فخذه ماذا ظاهرا، وكان فخذه ماذا ظاهرا، فإن الصلاة لا تصح، وهذا كما قال صحيح، وهذا اختار ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وذكر القسم الثاني الحرة ليست الأمة، المراهقة، وهي التي ميزت وقاربت البلوغ، ميزت وقاربت ماذا البلوغ، وما قال عليه رحمة الله مرجوح، فإن عورة هذه ليست من السرة إلى الركبة، بل نقول إذا صلت فقط كاشفة ماذا الرأس تقبل صلاتها، أما كونها من السرة إلى الركبة يعني في هذا السن إلى غير ذلك هذا ليس بصحيح. فما ذكر المصنف عليه رحمة الله في الحرة المراهقة أن عورتها ما بين السرة إلى الركبة هذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح، وإنما تسامح العلماء في كشف رأسها، هذه البنت الصغيرة التي هي مميزة ما لم تبلغ إلى حد البلوغ، فإذا صلت وكشفت ماذا رأسها فصلاتها ماذا صحيحة، صلاتها ماذا صحيحة. أما ما بين السرة والركبة هذه هي العورة، هذا قول مرجوح، هذا مرجوح. القسم الثالث ما يتعلق بالأمة، الأمة الكبيرة، الآن الأمة ماذا الكبيرة، أنها لو صلت وهي يعني كاشفة ماذا صدرها مع ظهور ثدييها، وأن العورة ما بين الركبة إلى السرة، السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، تصلت على هذا الحال وكاشفة ماذا الرأس، هذا القول الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله مرجوح وضعيف. بل الأمة كالحرة، بل الأمة ماذا كالحرة فيما يتعلق بستر ماذا الصلاة، فيما يتعلق بالصلاة لا فرق بين الحرة وبين ماذا الأمة. إذن هذا القسم الأول وهي العورات المتوسطة. القسم الثاني العورات المخففة، ولم يذكر إلا واحدا، وهي ما يتعلق ابن سبع ماذا السنين، أي الذي أكمل السابعة إلى العاشرة، الذي أكمل السابعة إلى العاشرة. يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا الطفل لو صلى بالشرط أي السروال القصير يعني ظهرت ماذا فخذاه، وإنما غطى ماذا السوأتين، إنما غطى ماذا السوأتين الفرجان أي القبل والدبر، فصلى على هذا الحال أن صلاته ماذا صحيحة. يرى المصنف أن ابن السبع ماذا السنين إذا صلى على هذه الحال فإن صلاته، لأن عورته ماذا مخففة، عورته ماذا؟ مخففة من بلغ 7 سنوات، أي أكمل 7 إلى 10، وأكمل 10 أن عورته فيما يتعلق بالصلاة الفرجان، أن عورته فيما يتعلق بالصلاة ماذا؟ الفرجان. فلو صلى بالسروال القصير صلاته ماذا؟ صحيحة. صلاته ماذا؟ صحيحة. والأولى والأكمل أن يجعل يعني ماذا؟ يجعلها من السرة إلى الركبة، وإلا صلاته صحيحة على الصحيح، صلاته صحيحة ماذا؟ على الصحيح. قال القسم الرابع أو القسم الثالث العورة المغلظة، وهي وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. الحرة كلها ماذا؟ عورة، وهذه عورة الحرة في الصلاة، يعني بمعنى لا تظهر إلا الوجه في الصلاة، بمعنى تغطي كفيها بالقفازين وتغطي ماذا؟ قدميها بالخفين. فلو صلت وهي ظاهرة الكفين أو ظاهرة القدمين عند المصنف عليه رحمة الله لم تصح ماذا؟ صلاتها. وأنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسأله المرأة عن الثوب يكون فيه الحيض كيف تفعله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تغسله ثم تصلي فيه. والثوب قال المقصود بالثوب أو الثوب المعتاد الذي تعتاد المرأة ماذا؟ لباسه. وعارة النساء في اللباس القديم بادية ماذا؟ الكفين والقدمين مع كذلك يعني ماذا؟ الوجه، مع كذلك الوجه. فالراجح أنها إذا أظهرت كفيها وقدميها في الصلاة مع الوجه أن هذا لا يؤثر على الصلاة، لا يؤثر ماذا؟ على صلاتها. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأرجعنا إلى زمن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تسأل عن الثوب الذي تصلي فيه، والعادة أنها تصلي في الثوب الذي تلبسه عادة، والثوب الذي تلبسه بعد عادة يظهر منه ماذا؟ الكفان والقدمان. على هذا إذا صلت على هذا الحال فصلاتها صحيحة. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن العورات ثلاث، أن العورات ماذا؟ ثلاث عورات، ويفرق بين عورة ماذا؟ النظر، وعورة ماذا؟ الصلاة. والمصنف عليه رحمة الله إنما ذكر عورة ماذا؟ الصلاة. ثم قال عليه رحمة الله قال ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. ذكر أشياء تتعلق أيضا بشروط الصلاة. من انكشف ماذا؟ بعض عورته وفحش. هذه المسألة على تقسيم رباعي، هذه المسألة على تقسيم ماذا؟ رباعي. إذا انكشفت العورة الفاحشة، إذا انكشفت ماذا؟ عورة الإنسان، وكانت هذه العورة ماذا؟ من العورة الفاحشة. نقول هذه على أقسام. الانكشاف للعورة عمدا، يكشف الإنسان عورته في الصلاة عمدا فرضا أو نفلا، فهذه تبطل الصلاة سواء كانت قليلا، يعني هذه العورة يعني كشف قليل من العورة أو كشف كثيرا، طال الزمان أو قصر ماذا؟ الزمان، فهذا الإنسان يعيد صلاته، هذا الإنسان يعيد صلاته. فإنسان يتعمد أن يكشف ماذا؟ عورته، ويطول الزمان أو يقصر الزمان، كبرت هذه العورة أو صغرت هذه ماذا؟ العورة بالعورة الذي مرت معنا، تقاسيم العورة الذي مرت معنا، فإن صلاة هذا الإنسان باطلة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون ماذا؟ أن يكون يعني ماذا؟ العورة يسيرة، أو أن يكون الزمن ماذا؟ يسير، ولم يتعمد أن يكون الزمان، أي انكشفت العورة قليلا ثم غطاها ولم يتعمد هذا ماذا؟ الأمر، لم يتعمد هذا ماذا؟ الأمر، يعني الانكشاف يسيرا ولم يتعمد هذا الشيء، فنقول الصلاة ماذا؟ صحيحة. القسم الثالث أيضا لم يتعمد هذا ماذا؟ الأمر، لم يتعمد هذا ماذا؟ الأمر، ولكنه ماذا؟ فاحش، لم يتعمد كشف العورة، انكشفت ماذا؟ عورته، ولكنه ماذا؟ هذه العورة ماذا؟ فاحشة، ولكنه لم يطول الزمن. الراجع أيضا من أقوال العلماء أن الصلاة صحيحة، يغطي عورته ثم بعد ذلك يكمل ماذا؟ صلاته، يكمل ماذا؟ صلاته. القسم الرابع إذا طالت يعني غير عمد، طال ماذا؟ الزمن، يعني كشفت عورته فطال الزمن ولم يتعمد هذا الأمر، كأن يكون الإنسان سبحان الله ما يدري، يعني كشفت عورته ولا يدري في الصلاة، كشفت عورته ولا يدري في الصلاة فطال الزمان. فالصحيح أن هذا الإنسان يعيد ماذا؟ الصلاة. الصحيح أن هذا الإنسان يعيد ماذا؟ الصلاة. والسبب لأن هذه من قبيل المأمورات ومن قبيل الشروط الذي يجب على الإنسان ماذا؟ أن يأتي ماذا بها. إذا عندنا تقسيم رباعي فيما يتعلم انكشاف العورة، لهذا قال المصنف من انكشف بعض عورته وفحشاء. ونقول هذا كما قلنا ما يتعلق أن على تقسيم رباعي، القسم الأول قليلة كانت أو كثيرة، طال الزمن أو قصر الزمن إذا تعمد، هذا تبطل ماذا؟ صلاته، ويجب عليه أن يعيد ماذا؟ الصلاة. والقسم الثاني إذا كان يسيرا ولكنه لم يتعمد، إذا كان يسير ولم يتعمد هذا لا يعيد الصلاة والصلاة صحيحة. القسم الثالث إذا كانت فاحشة ولم يطل الزمان، إذا كانت فاحشة وما طال ماذا؟ الزمان، أيضا هذا على الصحيح لا يعيد ماذا؟ الصلاة، لا يعيد الصلاة. والقسم الرابع إذا طال الزمان انكشفت ولم يتعمد هذا الأمر، فنقول تعيد الصلاة، تعيد ماذا الصلاة، كأن يخبر يعني أنت تصلي السروال ماذا مقطع ويأتي على العورة تماما من أول الصلاة إلى آخرها، نقول لهذا الإنسان يعيد الصلاة، نقول لهذا الإنسان يعيد الصلاة. فالمصنف عليه رحمة الله يقول ومن انكشف بعض عورته وتحشى، ولم يذكر هذه التقاسيم وذكرها الفقهاء. ثم قال أو صلى في نجس، أو صلى في نجس، لهذا المصنف يقول من انكشف بعض عورته وتحشى تبطل صلاته، وما قسم هذه التقاسيم. القسم الثاني الذي تبطل به الصلاة إذا صلى في نجس، صلى في نجس ما معنى صلى في نجس؟ أي قد تكون على بدنه النجاسة أو على ثوبه أو المكان الذي صلى ماذا فيه، صلى في نجس أي صلى في ثوب ماذا نجس. يرى المصنف عليه رحمة الله سواء كان ناسيا أو كان جاهلا أنه يعيد الصلاة، والراجح أنه لا يعيد ماذا الصلاة إذا كان جاهلا أو كان ناسيا. واضح يا أخوان الحديث من؟ حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن فينا عليه أذى فقلنا عليه واستمر في صلاته، واستمر في صلاته. فعلى هذا إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فصلى في ثوب النجس أو على بدنه النجاسة أو المكان الذي يصلي عليه نجس فإن الصلاة تعتبر ماذا صحيحة. والمصنف عليه رحمة الله لا يفرق، يقول من صلى في نجس أي في ثوب النجس مطلقا يعيد الصلاة، جاهلا ناسيا متعمدا كل هذا يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يعيد. ومر معنا أن فاعل المحظور يا أخوان جهلا أو نسيانا ماذا عليه؟ ما هو الذي مر معنا؟ فاعل المحظور جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد وحديث الذي تكلم في الصلاة، والذي تكلم في الصلاة ماذا؟ جاهلا. إذن فاعل المحظورات في الصلاة جهلا أو نسيانا لا تبطل به ماذا؟ الصلاة. وإذا علم في أثناء الصلاة تخلى عن النجاسة، تخلى عن النجاسة. أما إذا لم يعلم إلا بعد الانتهاء فهذا لا تبطل صلاته، وإذا تعمد هذه تبطل صلاته. أما المصنف فأطلق أنها تبطل صلاته. قال أو غصب ثوبا أو بقعة، غصب ثوبا أو بقعة أي صلى بثوب مغصوب أو صلى بثوب حرير أو صلى بثوب كذلك يعني ماذا فيه إسبال. الثياب ثلاثة أقسام، ثوب إسبال أو مغصوب أو حرير. يرى المصنف عليه رحمة الله أن الصلاة لا تصح مطلقا سواء كان جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، والراجح أن الصلاة صحيحة ولو مع العمد، وأن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الجهة منفكة ليس لها علاقة بالصلاة، هذا ليس من خصائص الصلاة، ليس من خصائص ماذا الصلاة. فنقول إن تعمد الصلاة صحيحة مع الإثم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم والصلاة أيضا ماذا صحيحة. أما المصنف فأطلق، وهذا مشهور مذهب الحنابلة خلافا لجماهير العلماء. جماهير العلماء يقولون إن كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، وإن كان متعمدا قالوا الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا مذهب جماهير العلماء خلافا للمؤلف. وهكذا في البقعة المغصوبة، صلى إنسان في بقعة ماذا مغصوبة، نقول إن تعمد يقول الجمهور أنه يعني ماذا آثم والصلاة صحيحة. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا إثم على صحة ماذا الصلاة. والمصنف أطلق، وهذا مشهور مذهب الحنابلة. قال أو بقعة ماذا أعاد أي يعيد الصلاة، لأنها باطل عندهم، يعيد الصلاة في هذه الأقسام كاملة، صلى في الثوب النجس جاهلا ناسيا متعمدا، صلى في ثوب ماذا مغصوب أو حرير أو في إسبال، أو صلى في بقعة ماذا مغصوبة، كل هؤلاء يعيدون عند المصنف وإن كانوا جاهلين أو ناسيين. قال لا من حبس في محل النجس، لماذا يفرق؟ إنسان حبس في محل النجس يعني ذكر أنه لو صلى بالثوب النجس ليس عليه شيء، ويقول الآن لو حبس في مكان ماذا نجس يعني ماذا فصلى في الصلاة ماذا صحيحة. فما الداعي على هذا التفريق؟ ما الداعي على هذا التفريق؟ هنا أشبه بالمكره، لأن حبس مكره، هذا ماذا مكره، وفي الأول بما يتعلق باللباس ليس بمكره، هذا تفريق المصنف. والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين، الصحيح أنه لا فرق بين المسألتين، لا من حبس في محل النجس أي هذا مكره فتصح عند المصنف. الصورة الذي مرت يقول لا صح، لماذا؟ لأن هذا مكره وما كان قبله ليسوا بمكرهين على الصلاة في هذه الثياب. قال لا يمكن ماذا الخروج منه. ثم قال الرابع اجتناب نجاسة غير معفو ماذا عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة، الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة أن يزيل النجاسة من الثوب والبدن والبقعة. فلو تعمد الإنسان أن يصلي على مكان النجس أو بثوب النجس أو على بدن النجاسة بالإجماع أن الصلاة ماذا لا تصح. فيقول اجتناب نجاسة غير معفو ماذا معفو ماذا معفو عنها. والنجاسة الذي يعفى ماذا عنها ما هي يا أخوان مرت معنا، أو ما هي الذي لا يعفى عنها؟ البول والغائط قليله وكثيره، هذا لا يعفى عنه، هذا قد مر معنا، هذا لا يعفى عنه بالإجماع، هذا لا يعفى عنه بالإجماع قليلا كان أو كثيرا. أما الذي يعفى عنه فهو الدم اليسير الخارج من يعني ماذا من حلال من حيوان ماذا حلال، وهذا قد مر معنا، هذا مر معنا. فيقول اجتناب نجاسة غير معفو ماذا عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. يعني إذا لم يقدر الإنسان إنسان على ثوبه نجاسة، ما عنده إلا هذا الثوب، إنسان ما عنده ماذا إلا هذا الثوب حضرت الصلاة، فهو بين خيارين، إما أن يصلي عاريا وإما أن يصلي بالثوب الذي فيه النجاسة. فنقول صلي في الثوب الذي فيه النجاسة مع صح الصلاة ولا تصلي عريانا، لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، ستر العورة آكد من إزالة ماذا النجاسة. فيقول مع القدرة، يقول ماذا مع القدرة، ما معنى مع القدرة؟ أي إذا لم يقدر إلا أن يصلي في هذا المكان الذي فيه نجاسة أو كذلك على بدنه النجاسة لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة، لكن إذا كان في حال اختيار ويستطيع أن يزيل النجاسة فحينها ماذا يصلي. قال وبقعة مع القدرة، إزالة النجاسة من قبيل ترك المحظور أو من قبيل فعل المأمور؟ ترك النجاسة من قبيل فعل المحظور أو من قبيل ترك المأمور؟ إذا صلى الإنسان بالنجاسة فاعل المحظور أو تارك المأمور؟ لا يصلي بالنجاسة، فاعل المحظور أو تارك المأمور؟ أيوه فاعل المحظور، والفاعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء. حديث أبي سعيد قاعدة يعتبر ماذا قاعدة، وإذا تعمد الإنسان نقول الصلاة ماذا باطلة بالإجماع. قال عليه رحمة الله ومن جبر عظمه أو خاط بنجس وتضرر بقلعه لم يجب وتيمم إن لم يغطي اللحم. ما معنى هذا؟ أحيانا قد يكسر الإنسان، يكسر الإنسان ويقطع منه ماذا شيء، فلا يجدون له ما يجبر هذا ماذا العضو إلا قطعة من النجاسات، يعني يقطعونها من كلب، عظم من كلب يجبر لهذا الإنسان، أو قطعة ماذا من شيء يعني ماذا من الكلب أو الخنزير فيجبر بها هذا المكان، لا يجدون إلا هذا العظم، لا يجدون إلا هذا العظم، فيخيط هذا العظم لهذا الإنسان، قد يستعملون هذا ماذا الشيء. ولهذا يقول من جبر عظمه أو خاط بنجس وتضرر بقلعه لم يجب عليه، لم يجب عليه ماذا؟ لم يجب عليه إخراجه، لأنه يتضرر بإخراجه، لأنه يتضرر ماذا بإخراجه. لهذا ذكر لك المصنف شروط، الشرط الأول أن يجبر بعظم أو يخاط ماذا بعظم، الخياطة يعني كأن يؤخذ ماذا من خيوط يعني بعض الحيوانات النجسة يعني كالخنزير أو الكلب يخاط بالجراح، بنزعه يعني يتضرر هذا الإنسان، أو عظم بنزعه يتضرر هذا الإنسان فيبقى، لابد أن يبقى هذا ماذا الشيء إذا كان يتضرر بقلعه. فعلى هذا لا حرج أنه ماذا يصلي وأن يتوضأ على هذا الحال. لكن ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قسم بعد ذلك إلى قسمين، إن كان ما زال ظاهرا لم يغطى باللحم ففي هذه الحالة ماذا يقول المصنف؟ بعد أن تتوضأ تتيمم له، وهذا مر معنا أن النجاسات عند المصنف عليه رحمة الله ماذا يفعل بها؟ ثم معنا يا أخوان ولا لا؟ إنسان عليه نجاسة وتوضأ ماذا يفعل النجاسة؟ مرت معنا ما تزال هي باقي الآن، هذه النجاسة ثابتة. مر معنا أن النجاسات على أعضاء الوضوء التي لم تزل فيتيمم لها، يتيمم لها، فيرى أن التيمم كما أنه رافع للحدث أيضا رافع ماذا للخبث، رافع للحدث ورافع للخبث، والرايح أن التيمم لا يرفع ماذا الخبث، ما يرفع إلا الحدث، فعلى هذا لا تيمم. فما ذكر المصنف إن كانت النجاسة ما زالت ظاهرة أي الخياطة أو العظم ظاهرا فتتوضأ ثم تتيمم، والراجح أنك لا تتيمم، الراجح أنك ماذا لا تتيمم، وإن كان مغطى بالجلد أصبح عليه نبت عليه ماذا الجلد، في هذه الحالة ماذا لا تتيمم ماذا له. هذا قول المصنف عليه رحمة الله. قال ولا تصبح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق ولا في أسطحتها. يقول ولا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة. حديث عندنا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها ماذا مسجد إلا المقبرة والحمام. ما حال هذا الحديث؟ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ما حال حديث أبي سعيد؟ صحيح حديث أبي سعيد مرسل يا أخوان، الراجح فيه الإرسال، رجح الإرسال الترمذي والدار قطني، والسبب أن الثوري يروي عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، ومن رواه مرفوعا ما أصاب. الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لكن هل هذا يبيح؟ في جماهير العلماء يرون أن الصلاة في المقبرة مجرد مكروه، مجرد ماذا مكروه، والراجح أنها محرمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور أو إلى القبور، وهكذا قال لا تجعلوا بيوتكم ماذا مقابر، أي أنها لا تصلح ماذا للصلاة، ولأنها ذريعة إلى الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قال قد كنت نهيتكم عن زيارة ماذا القبور ألا تزوروها، لما تمكن التوحيد. وكان أكثر تعلقات المشركين بماذا يقان بالمقبورين، بالقبور ماذا بالمقبورين، فلما كانوا حدثاء عهد بإسلام منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة المقابر، فلما وقر التوحيد في قلوبهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة. فعلى كل الصلاة في المقبرة بلا عذر حرام ولا تصح. طيب قد يقول قائل إذا صلى الإنسان ثم أخبروه أنت صليت في مسجد فيه قبر أو فيه قبور أو صليت في مقبرة، هذا المكان مقبرة، فما هي القاعدة عندنا؟ أن فعل المحظور جهلا أو نسيانا لا يضر، أن فعل هذا فعل محظور ولا ترك مأمور، فعل محظور. فإذا صلى الإنسان سلم من صلاته قال هذه مقبرة، نقول لا تعيد. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه رأى أنس قد استقبل قبر ولا يدري صلى، فقال له القبر القبر، فتنحى فأكمل صلاته، فتنحى فأكمل صلاة. هذا من قبيل فعل المحظور لا من قبيل ترك المأمور. فعلى هذا إذا كان جاهلا أو ناسيا فالصلاة ماذا صحيحة، إذا أكمل صلاة قيل هذا المسجد الذي صليت فيه فيه قبور وفيه قبر تقول الصلاة صحيحة، لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. أما إذا تعمد الإنسان فالصلاة باطلة مع الإذن. ثم قال وخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، والعلة من ذلك أن هذا مكان نجاسات ومأوى للشياطين، مكان النجاسات ومأوى للشياطين. الخلاء المقصود به مكان قضاء الحاجة لا يصلح للصلاة لأمرين، الأمر الأول أن هذا محل النجاسات، والأمر الثاني أن هذا مأوى للشياطين. وحمام حديث أبي سعيد، الحمام حديث ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يثبت الحديث نبقى على أي شيء؟ الراجح في الحديث الإرسال، نبقى على الأصل أنه ما في دليل على المنع من الصلاة في الحمام. من المقصود بالحمام؟ المكان الذي يستحم فيه الإنسان يغتسل، ما هو مكان قضاء الحاجة. فإذا لم يكن فيه عورات تشبع عورات ولا فيه نجاسات لا نستطيع أن نقول أن الصلاة ماذا مكروهة أو محرمة أو أنها تفسد، لأن الراجع في الحديث الإرسال. قال وأعطان الإبل، أعطان الإبل في السورة ثلاث تفاسير، مبارك الإبل في السورة ثلاث تفاسير. التفسير الأول هو المكان الذي تأوي إليه في المبيت، قد يكون محاطا يعني ماذا بجدران أو بأشجار أو بأسلاك، عادتها تبيت في هذا المكان، هذا ما في إشكال بالإجماع أن هذا معطل للإبل. القسم الثاني العطن كما يقول شيخ الإسلام هو المكان الذي إذا شربت بركت فيه، تشرب الماء ثم تجلس في مكان، أيضا هذا يسمى أعطان إبل. القسم الثالث وهو ما يتعلق ببروك الجمل وهو سائر، أحيانا قد يتعب هذا الجمل فيبرك في مكان، هذا لا يسمى معطنا. فهذه ثلاثة ماذا أقسام، فالراجح قسمان، الراجح قسمان، القسم الأول المكان الذي تأوي إليه الإبل، والقسم الثاني هو المكان الذي تأوي إليه بعد شرب ماذا الماء. وعندنا من أصحاب الإبل فسر لنا ماذا معاطن الإبل، عندنا يصدر. قالوا أعطان الإبل، إذن الصلاة فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فهذه باطلة، الصلاة محرمة مع البطلان. فإذا جه الإنسان ما يدري، نقول قاعدة عندنا أن فعل النهي جهلا أو نسيانا الصلاة ماذا صحيحة. أما يتعمد الإنسان فنقول الإثم مع بطلان ماذا؟ الصلاة. وما ذكر من المجزرة والمزبلة، المجزرة هي مكان ذبح ماذا؟ الأغنام والإبل والبقر، المكان الذي يجزر فيه ماذا؟ والمزبلة المكان القمامة الذي ترمى فيه القمامة. وقارعة الطريق أي المكان الذي تقرعه النعال، أي تمشي فيه، يمشي فيه الناس. ولا في أسطحتها، أسطحة ماذا؟ أسطحة المقابر والخلاء وأعطان الإبل والمجازر والمزبلة وقارعة الطريق إلى آخره. يقول هذه لها أسطحة. نقول على الصحيح أنه لا ينا عن ماذا؟ الصلاة على سطح إلا على سطح المقبرة. فلو أن إنسان بنى غرفة في المقبرة فقال أنا ما سأصلي في المقبرة، سأصلي على السطح، سطح هذه الغرفة، نقول الصلاة باطلة أيضا، لأن السطح يأخذ حكم ماذا؟ الأرض. لحديث من عائشة من غصب ماذا يا إخوان؟ أرضا طوق من سبع أراضين، ماذا من اقتطع شبرا ماذا من الأرض طوقه ماذا من سبع أراضين. فالسطح يأخذ حكم ماذا؟ السطح يأخذ حكم ذا الأرض، السطح يأخذ حكم ذا الأرض. أما ما يتعلق بالمزبلة وقارعة الطريق والمجزرة، المجزرة إذا صلى فيها الإنسان وما فيها دماء مسفوحة الصلاة صحيحة، وهكذا المزبلة إذا لم يكن فيها نجاسة الصلاة صحيحة. والحديث الوارد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن، وهي هذه السبع الآن مع ظهر بيت الله الحرام زيادة عليها. نقول جاء من حديث من حديث عبد الله ابن عمر وهو من طريق زيد ابن جبير وهو متروك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواضع هذه، وزاد ظهر بيت الله الحرام، هذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر وهو من طريق زيد ابن جبير وهو متروك، زيد ابن جبير وهو ماذا متروك. فعلى هذا الصلاة في المجزرة إن لم يكن فيها دماء الصلاة صحيحة، وهكذا في المزبلة وهي القمامة إن لم تكن متنجسة هما يصلي الإنسان. نعيد الصلاة نقول هي الصلاة صحيحة، لكن مع الكراهة، الرائحة وجود الرائحة والقادورات إلى غير ذلك. نحن نتكلم على ما يتعلق بصحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. وهكذا في الطريق، الطريق لا شك أنه هذا يؤذي بصلاتي في الطريق، الطريق المقروع الذي تقرعه ماذا؟ النعال. المعنى صحيح، لكن يكره الإنسان أن يصلي ماذا في الطريق فيضيق على الناس في طريقهم. أما ما يتعلق بصحة الصلاة، الصلاة ماذا صحيحة، الصلاة صحيحة والحديث الوارد ضعيف. بقي سطح الطريق وسطح المزبلة والمجزرة والحمام، هذه كلها لا دليل على المنع. وهكذا لو صلى الإنسان على سطح معاطن الإبل نقول هذا ما دخل. وما هي العلة وما هي الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من الشياطين، أنها خلقت ماذا؟ من الشياطين. وكون الإنسان يصلي في أمكنة الشياطين هذا لا يصلح له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الصلاة لما ناموا عن صلاة الفجر فقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان فتنحوا عنه، فخرجوا خارج الوادي، فصلوا خارج الوادي. وعلى كل هذه حكمة وعلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، قيل لأنها حتى لا تؤذيك، وقيل أنه الإنسان يجد منها ماذا؟ رائحة، وذكروا علل وحكم. هذه ملخص ما يذكرون فيما يتعلق بشروط الصلاة. عندي سؤال يا اخوان، الاشكال نعم تفضل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم وليس على عاتقه شيء، قالوا وضع الشيء على العاتق. الثياب ثلاث اقسام، الثوب قد يلبس الانسان ازار فقط من دون رداء، يلبس الانسان هذه المعاوز الفوط، وقد يلبس الإنسان القميص وهو الذي يغطي الأعلى والأسفل يسمى رداء وإزارا القميص هذا. القسم الثالث كأن يكون الإنسان عنده ثوب واحد يريد أن يتخذ منه إزارا ورداء، نقول الحديث جاء في هذا، الحديث جاء في هذا الثوب الثالث. الثياب عندنا ثلاثة، الثوب الأول المعوز أو الفوطة الذي يلبسها الإنسان يصلي ولا حرج ما في إشكال، يصلي ولا حرج لا إشكال فيه. القسم الثاني أن يصلي بالقميص أيضا هذا لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا فيه، أو يصلي يعني رداء يعني معزول يعني كما يقال مفصول عن ما يتعلق بالإزار كما هي الشمزان وكما هي الفنايل مع المعاوز هذه أيضا لا إشكال فيها. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد ثوبا معينا. ما هو هذا الثوب المعين؟ الثوب الواحد الذي يريد أن يتخذ منه إزارا ورداء. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا النهي لغيره لا لذاته. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يجعل على عاتقه شيء من هذا الثوب الذي جعل منه إزارا ومنه إرداء ربما يسقط تنكشف ماذا؟ عورته، فيبقى أن هذا هو الثوب الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم، يعني ماذا؟ لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، فهو مقصود لغيره لا مقصود لذاته. في أي ثوب؟ قالوا في الثوب الواحد، يعني الثياب الكبيرة كانت عندهم قديما يتخذ منها إزار ورداء، فلا بد أن يجعل ربطه على ماذا؟ على عاتقه، لهذا ماذا؟ الرداء الذي اتخذ منه رداء وإزارا. فإذا لم يربط على حلقه ولم يجعل على عاتقه فربما سقط فانكشفت ماذا؟ عورته. فقالوا هذا هو الثوب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان الآن يصلي بالفوطة فقط ما في إشكال إن شاء الله، مع عواز فوطة إن شاء الله ما في إشكال. أين المعاطي الإبل؟ كم هي؟ تعرف معاطي الإبل؟ اثنين. إيش وإيش؟ الزريبة هذه؟ أي بعد أن تشرب الماء تأوي إلى مكان تجلس في مكان، هذه المعاطل. والثالث لا ما يسمى معطل. صدق هذا صاحب ابن. إذا كان إيش؟ صلى في قبر في المقبرة وماذا حصل له؟ يعني صلى وانتهى من صلاته ولا كيف؟ تمام. لا ما هذا يقطع الصلاة في المقبرة، لو أن الصلاة ما زالت في المقبرة. أما كل إنسان أمام قبر ما هو في مقبرة، يصلي يستقبل القبر، هذا يتنحى يمينا وشمالا. لكن كون الإنسان يصلي في المقبرة لا يصلح أنه يتنحى يمينا وشمالا، الكل مقبرة أصلا لا يصلح الصلاة فيه، فهذا يخرج من الصلاة. أما إذا انتهى من صلاته فلا يعيد، لأن هذا من قبيل فعل المحظور. بارك الله فيك. طيب الأمور.